النوع الثاني نوع غير مخرج من الملة، كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه معرض عن فعل واجب شرعي كسلا وتهاونا. قد سئل العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عمن أعرض ولم يتعلم، قال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي جاء به وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض. علق العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله على هذا الكلام بقوله: فتبين أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا ترك الواجبات والمستحبات. انتهى. فيظهر لك مما سبق بارك الله فيك أن من النوعين، أن النوع الأول ضيق صدره وحرجه الشديد بسبب كفره بالله تعالى، وذلك بالإعراض التام الكلي، وهذا ظاهر كما هو نص القرآن. والنوع الثاني يعتريه الضيق والحرج بحسب التفريط والتكاسل عن أداء الواجبات الشرعية وتهاونه فيها. وفي ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها. انتهى. لذا الإعراض له صور، ليست له صورة واحدة، منها إعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها إعراض عن سماع الحق والاستماع إليه، ومنها إعراض عن التعلم والتدبر في آيات الله تعالى للاهتداء للحق، ومنها إعراض عن العمل بالحق. كل هذا من الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. النقطة الثانية، تقدم الكلام عن المحبة وأنها على أربعة أقسام، وهنا الكلام عن المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها شرك في المحبة والتعظيم كما قال الإمام ابن القيم، وبين أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال رحمه الله: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه؟ كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أيها الإخوة أن هذه المحبة المحرمة الشركية منافية لما خلق الله الخلق من أجله، وهو إخلاص العبادة لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ويتكلم عن مراتب الحب، قال: ثم